we can get that in common. Other office on the other? Other office on the other? أنت بتقول لي لا شو يعني لا؟ لا يعني فصل. أنا لما بقول لك الله فصل الحرام أنت بتقول لي لا. شو بتقصد بلا؟ موضوع ثاني يعني. كلام بعد. بس أنا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجوز يسأل بس ينسأل يلا يلا يلا يلا يلا. ها ايش سؤالك بلا لا لا يعني نعم ما هو الحرج حرج الذي يجده الانسان في نفسه ما في عندي استطاعه اتيك بشيء اكثر مما جاء في القران وما جعل عليكم في الدين من حرج ما هو انتم جماعه عرب ونحن الله نحن نتعلم منكم ما هو الحرج ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو الحرج هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج يجد فيه تضايق يجد فيه ثقل ماذا أقول لك أكثر من هذا تفضل ليك بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة تفضل أن التعصات شهر من جمع إلى هذا الحرج هل أثبت أن الرسول بعد ما صلى هذا لم يشرح في نفسه لماذا جمع وهو في المدينة لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله فهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة فعلتم كذلك لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفيد أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته